والله غفور رحيم. يا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا واعلموا أن فيكم رسول الله والله عليم حكيم بين أخويكم واتقوا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا تلمزوا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وجاهدوا بأموالهم